ومواقفنا السياسية يعني واضحة ومعلنة ولها توجه واضح مستقل تبع مصالح المملكة العربية السعودية، هذا اللي يجب أن ينعكس في سواء الأمن السبراني أو غيره من المجالات. فأرجع أقول الألوان ما تهم، لكن تعطيك مؤشر على قضية أنه يعني أنه علمت الصناعة هذه بطريقة معينة جعلت الأساسيات عندك أحيانا قد ما تتوافق مع الآخرين. في سؤالنا الختامي للحلقة ومن منظورك الشخصي أو رأيك الشخصي، إحنا في المملكة وش اللي نحتاج عشان نتقدم للأمن السبراني في المرحلة القادمة؟